قد عزمنا للمعالي ومضينا جنة الخلد ابتغينا فاحشدوا كل الجنود قد عزمنا للمعالي ومضينا جنة الخلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 21 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: استعادة السيطرة على حي غويران الشرقي وجسر أبيض بالقرب من مدينة البركة، 3 عمليات استشهادية تدك تجمعات الجيش الرافضي غربي مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين، قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة على معبد للرافضة ووكر للحوثة في ولاية صنعاء، إصابة طائرة حربية وهجوم واسع على معاقل مرتدي البيشمركة والبيكيكي في جبل سنجار في ولاية الجزيرة، السيطرة على الطريق الواصل بين قصر الحير الغربي والدوة وتحرير حاجزين على طريق مطار تيفور في ولاية حمص. أخبار اليوم: البداية من ولاية البركة، حيث مكن الله جنود الخلافة من استعادة السيطرة على حي غويران الشرقي بالكامل بعد معارك مع جنود النصيرية ومرتدي الدفاع الوطني، ومن ثم تمت استعادة السيطرة على جسر أبيض وتدمير مصفحة موجهة غربية مدينة البركة بعد معارك مع مرتدي البيكيكي مدعومين بطائرات التحالف الصليبي النصيري. بدوره شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله غارات على عوام المسلمين في مدينة الشدادي، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وجلهم من الأطفال والنساء. وفي ولاية صلاح الدين انطلق الأخ أبو خطاب الجزائري تقبله الله بسيارة سلفادور مفخخة ليفجرها في تجمع للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم. كما تقدم الأخ عبد الرحمن الشيشاني تقبله الله بآلية مدرعة مفخخة ثانية ليفجرها في تجمع للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد. ومن ثم انطلق الأخ أبو اليمان المصري تقبله الله بآلية مدرعة مفخخة ثالثة ليفجرها في تجمع لآليات الجيش الرافضي وميليشياته غربي مدينة بيجي، مما أدى إلى تدمير عدد من آلياتهم وهلاك وإصابة من كان فيها ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن يتقبل إخواننا في الشهداء. وما تزال المعارك العنيفة تدور بين جنود الخلافة والجيش الصفوي غربي مدينة بيجي، حيث تمكن جنود الخلافة من حرق آليتين ومدرعتين وإعطاب آلية أخرى، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الثقيلة. كما تم استهداف تجمعات وثكنات الجيش الرافضي غربي مدينة بيجي بالمدافع الرشاشة وبوابل من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وبالقرب من سدة سامراء تم تفجير منزل مفخخ على آلية للجيش الرافضي بعد دخولها إليه في منطقة أم الطوس، مما أدى إلى تدميرها بالكامل ولله الحمد. أما في ولاية الجزيرة وفي عملية يسر الله أسباب النجاح لها، فقد قام جنود الخلافة بهجوم واسع على معاقل مرتدي البيشمركة والبيكيكي في جبل سنجار، وتمكن المجاهدون من تنفيذ عمليتين استشهاديتين بسيارتين مفخختين محملتين بأطنان من المواد شديدة الانفجار على معاقل المرتدين، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم. وقد أعقب ذلك دخول المجاهدين إلى ثكناتهم وتصفية من بقي منهم على قيد الحياة، كما أصيبت طائرة حربية للتحالف الصليبي الصفوي خذله الله أثناء المعارك التي لا تزال مستمرة، نسأل الله النكاية بأعدائه. وفي ولاية صنعاء وفي عملية أمنية يسر الله أسبابها، وضمن موجة العمليات العسكرية الأمنية ثأرا للمسلمين من الرافضة الحوثة، يسر الله تفجير سيارة مفخخة على معبد رافضي بالقرب من وكر الحوثة في منطقة باب اليمن في حي الرماح، مما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد من قبل ومن بعد. أما في ولاية حمص وبفضل من الله عز وجل، فقد تمكن جنود الخلافة من تحرير حاجزين على طريق مطار تيفور والسيطرة على الطريق الواصل بين قصر الحير الغربي ومنطقة الدوة، حيث يبعد هذا الطريق عن المطار ما يقارب 17 كيلومترا. وقد هلك في هذه العملية ما لا يقل عن 5 عناصر من جنود النصيرية، وأصيب 10 آخرون. وقد من الله على عباده المجاهدين بغنائم كثيرة: قاعدة ميلان مع صواريخ، و12 رشاشا ثقيلا، و10 سيارات، والكثير من الذخائر المتنوعة، وأجهزة الاتصال والنواظر الليلية، ولله الحمد والمنة. من جانب آخر، فقد شنت طائرات التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله عدة غارات على مدينة تدمر، مخلفة أضرارا مادية، ولله الحمد. وفي ولاية حلب، وفي عملية انغماسية يسر الله أسبابها، تمكنت مجموعة من جنود الخلافة من التسلل إلى إحدى قرى ريف عين الإسلام الجنوبي، وتمركزت بالقرية ونصبوا الكمائن، وتمكنوا بفضل الله من قتل عدد من أفراد الأحزاب الملحدة. كما من الله عليهم باغتنام سيارة مزودة بسلاح الرشاش وقناص أمريكي وعدد من الذخائر، ولله الحمد والمنة. كما تم تفجير عبوة ناسفة على سيارة للمرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الرقة، وفي عملية استشهادية يسر الله أسبابها، فقد انطلق الأخ أبو محمد الأنصاري مستهدفا تجمعا لمرتدي البيكيكي شرقي منطقة سلوك، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وإلى الجنوب من منطقة العالية، تم استهداف معاقل البيكيكي المرتدين برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. من جانب آخر، سقط قتيلان و7 جرحى من عوام المسلمين، وذلك جراء قصف لطائرات أمريكية وسط مدينة الرقة، نسأل الله أن يكف شرهم ويعمي أبصارهم وبصائرهم. وفي ولاية ديالى، قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على منزل المرتد المدعو رحيم حميد سهيل المجمعي في منطقة قاطون الرازي ببعقوبة، كونه مصدر استخبارات في الحكومة الصفوية مع أولاده 3 في الحشد الرافضي، مما أدى إلى تدمير جزء من المنزل، كما تم تفجير عبوة أخرى على تجمع للرافضة المرتدين وعلى برج لنقل الكهرباء إلى الرافضة في بغداد، في البزايز في بهرز، وفي منطقة الحسينية بخان بني سعد، مما أدى إلى نسف البرج وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. أما في ولاية نينوى، فقد تم دك ثكنات البيشمركة في جبل بعشيقة وفي منطقة خورسيباط برشقات من قذائف الهاون ومدفع ثقيل وبصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الجنوب، دك جنود الخلافة ثكنات وأوكار الجيش الصفوي في معسكر طارق ومناطق مختلفة ومتفرقة من زوبع برشقات من قذائف الهاون وبوابل من الصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، ولله الحمد. كما تم تصدي لطيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بالمضادات الأرضية. وفي منطقة العبيد بزوبع، تمكن جنود الخلافة من إعطاب آلية للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافها بالقذائف الصاروخية، ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة، فلا تزال المعارك مستمرة ليومها 3 على التوالي بين جنود الخلافة والجيش الصفوي وميليشياته الرافضية شمالي الفلوجة، مما أدى إلى إحراق دبابة من نوع أبرامز وإعطاب 3 آليات ومقتل وإصابة العديد من عناصرهم، ولله الحمد والمنة. من جانب آخر، فقد تم استهداف تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في معمل الثرمستون وفي التقاطع الواقع بين معسكري المزرعة ومعمل الإسمنت وفي منطقة صبيحات وفي القناطر والبوسودة ومنطقة ذراع دجلة بوابل من القذائف المحلية الصنع وبرشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية دمشق، وبعد قصف مكثف لطيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله، حاولت مجموعات من تحالف الصحوات التقدم من محور جبل ضبعة ومحور جبل الأفاعي، فتم قتل 10 عناصر منهم وتفجير دبابة و3 سيارات دفع رباعي، وانقلبوا خائبين مدحورين، ولله الحمد. أما في ولاية برقة، فقد قام جنود الخلافة في منطقة الليثي ومدينة درنة باستهداف حاجز تفتيش وتجمع لجند الطاغوت في منطقة رأس الهلال وأرض البلدية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبالقذائف الصاروخية، مما أدى إلى هلاك وجرح العديد منهم، ولله الحمد. وفي مدينة درنة، تم صد هجوم على منطقة الفتاح من قبل جند الطاغوت في مرتوبة، كما من الله على عباده المجاهدين باغتنام كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة. وفي منطقة الليثي في محور سوق اللحوم، قامت إحدى مفارز القنص باستهداف أحد جنود الطاغوت، مما أدى إلى هلاكه، ولله الحمد. وفي ولاية طرابلس، قامت مفارز الدفاع الجوي في مدينة سرت بالتصدي لطيران مرتدي فجر ليبيا نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. إعلامية وفي ولاية حما، حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان غزوة فساء صباح المنذرين، يظهر سيطرة جنود الخلافة على 4 حواجز على الطريق السريع الواصل بين السلمية الرقة. أما في ولاية صلاح الدين فقد نشر إعلام الولاية صورا عن سير المعارك الدائرة غربية مدينة بيجي، تبين تقدم جنود الخلافة نحو ثكنات الجيش الرافضي، وصورا تظهر جانبا من الاشتباكات بكافة أنواع الأسلحة. أخيرا في ولاية حمص، حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تحرير حاجزين على طريق مطار T4 العسكري، وتقريرا آخر يظهر قصف طائرات التحالف الصليبي النصيري على مدينة تدمر. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: استعادة السيطرة على حي غويران الشرقي وجسر أبيض بالقرب من مدينة البركة، 3 عمليات استشهادية تدك تجمعات الجيش الرافضي غربي مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين، قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة على معبد للرافضة ووكر للحوثة في ولاية صنعاء، إصابة طائرة حربية وهجوم واسع على معاقل مرتدي البيشمركة والبيكيكي في جبل سنجار في ولاية الجزيرة، السيطرة على الطريق الواصل بين قصر الحير الغربي والدوة وتحرير حاجزين على طريق مطار T4 العسكري في ولاية حمص. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرخص الأرواح صدقا في جهاد سوف نبقى، إنها حرب الوجود، إنها حرب الوجود، باء عباد الصليب في متاهات الحروب، لا تدع أي مجيب، لا تدع غدلا يعود، باء عباد الصليب في متاهات الحروب، لا تدع أي مجيب، لا تدع غدلا يعود، نحن للعليا سنحيا، فاقتحم هيا خيا، إنه الروض تهيا، فانتشق مسك الخلود، نحن للعليا سنحيا، فاقتحم هيا خيا، إنه الروض تهيا، فانتشق مسك الخلود، فانتشق مسك الخلود، حطموا أعتى الروس من يهود ومجوس وصليبي وروسي، أيها الصيد الأسود، حطموا أعتى الروس من يهود ومجوس وصليبي وروسي، أيها الصيد الأسود.